إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن كيف نصنع مستقبلنا، وشعارنا هو الله يغير علينا. وذكرنا المرة اللي فاتت مسألتين. الأولى، يعني حتى نغير ونصنع مستقبل أفضل علينا أولا أن نؤمن بالتغيير، أنه لابد من التغيير. مسألة ثانية، بدأنا في أن تكون لنا رؤية واضحة في تخطيط. والرؤية عزيز المستمع مثل النية، يعني لما تحط نية هي رؤية. فلذلك الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. الحديث هذا ممكن نتكلم عنه 9 حلقات. الإمام أبو داود السجستاني قال إنما الأعمال بالنيات، إنما هذا الحديث ثلث الدين. يعني هذا الحديث بروح يشكل ثلث الدين. بعض الفقهاء فهم أن ثلث الدين فقط لأنه هو في قضايا النوايا، يعني نوايا العبادات، وطبعا هذا جزء، لكن هذا يعني جزء بسيط جدا. العبادات لا تشكل في حياة الإنسان، إن قصدنا يعني العبادات اللي هي اليومية، ما تشكل في حياة الإنسان ولا حتى 1% 2%. يعني إنما إذا عممنا معنى العبادات، يعني كل شيء تقوم فيه فيكون معنى شامل. الحديث عند البخاري ومسلم، إنما الأعمال بالنيات. واحد من ضمن رواة الحديث، روي من يعني متواتر هذا الحديث، واحد من ممن مر في السند في رواية هذا الحديث هو الإمام الشافعي، ونقل للإمام أحمد، يعني الإمام أحمد نقل عن الشافعي. والإمام الشافعي يقال أنه تفكر فاستخرج من هذا الحديث يقال 40 أو 60 فائدة. وأنا ما أدري حقا وين ذكر هذه الفوائد، يعني هي ذكرت في كثير من كتبه لكن ما صففت بهذه الطريقة. لكن أنا بدا لي معنى من هذا الحديث، أنا متأكد أنه ما طاف الإمام الشافعي ولا الأئمة السابقين، لكن بدا لي أن المعنى عظيم. حتى أنا ذكرت لبعض المؤلفين الغربيين فاستغرب للمعنى، معقولة يعني؟ لأن إذا قيل باللغة الإنجليزية عجيب، يعني يبين شنو المعنى الأعمق. لأن إحنا لما نقول إنما الأعمال بالنيات، غالبيتنا تعرف إحنا مبرمجين دينياً، يعني على فكرة حتى الليبراليين منا مبرمجين دينيا، يعني حتى الليبراليين يفهمون الدين حسب المتدينين، يعني ما عندهم فهم مختلف، مبرمجين. تستغرب ساعات انت لو نظرت من زاوية اخرى هتجد الناس ماشية بمعاني غير مبرمجة عليها، يعني خاص يكررونها ويقولونها وكذا، ما يفقهون المعنى. يعني فحنا مبرمجين على ان انما الاعمال بالنيات، وهذا طبعا معنى صحيح اكيد يعني، بس مبرمجين عليه مو على غيره. يعني إنما الأعمال بالنيات، يعني أن أنت قبل ما تعمل أي شيء تحط نية، يعني المقصود فيها قبل ما تصلي تكون لك نية للصلاة، يعني قبل مثلا ما تحج تكون لك نية للحج، قبل ما فتنوي الأعمال فذلك النية طيبة لأنها تكتفي لك فيها الأجر، والآخرة من المعاني الكريمة التي تذكر في كتب الفقه أو في كتب السلوك والتصوف. لكن المعنى الأعمق لما تحولها إلى اللغة الإنجليزية، واحدة من التراجم اللي طلعت عليها، من يوم طلعت عليها أنا متأثر في الموضوع، لأن بدالي معنى آخر يترجمونها، يقول لك actions are by intentions، الأعمال بالنيات. لما هي تقال كذا إنما الأعمال بالنيات، بس لما ترويها بالإنجليزي، لما تقولها actions are by intentions، يختلف المعنى عن قضية أنك أنت حط نية قبل ما تصلي. يصير أن actions اللي هي الأفعال، النتائج، الأعمال، هذه إنما هي تأتي من خلال النوايا، يعني ما في شيء في الدنيا موجود إلا ورانية، يعني كل شيء موجود الآن تشوفه بما فيها، إذا أنت قاعد على شيء الحين، أو إذا أنت قاعد تسوق سيارة، أو إذا أنت يعني أي شيء لابس شيء أو أي شيء تشوفه دار مدارك هو بدأ بنية. فكل الأعمال يعني كل المرئيات كل المسموعات كل المحسوسات بدأت بالنية، إنما الأعمال وبالنيات. فوضع النية عزيزي المستمع مسألة يعني خطيرة كبيرة. فتعليم الناس كيف يضعون نوايا، تطور الموضوع، ما صار انك انت بس تنوي بمزاجك كذي وكذا وتتمنى، لا، في فرق بين النية وبين الأمنية. يقول وعلمنا ركوب الخيل حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وشوقي لما قال الكلام هذا يقصد يفرق بين الأمنيات وبين العزيمة، والعزيمة هي استمرار وجود النية واستمرارها وضوح الرؤية، وإلا تصبح الأمنية، والأمنية مو معناها مزينة، كل شيء يبدأ بأمنية، يعني كل حاجة تبدأ أنك تتمنى ما في مشكلة، لكن لما يصير بس تمني هنا تصير الإشكالية. ولذلك هنا قال في الحديث يعني ليس الإيمان بالتمني فقط، بالتمني يعني القصد أن الإيمان في قناعات في مفاهيم في نوايا في أعمال في سلوكيات في تصرفات في أقوال، لذلك أنه الإيمان ينتقل إلى كل هالدرجات هذه. فمعنى إنما الأعمال بالنيات عظيم. فأنا أعلم عزيز المستمع مواطنيني، أعلم أشي نفسي كيف يعني أنا أصنع نية، لأن حتى أصنع مستقبل أحتاج إلى نية، حتى أصنع نية أو أضع نية يجب أن أتعلم كيف أضع نية. فلذلك من الأشياء اللي يجب أن يعلم عليها الناس وهم في المدارس هم كيف يخططون، كيف يتعلمون التخطيط، كيف يحولون الأمنيات إلى مخططات، المخططات إلى أعمال، الأفكار إلى مشاريع، يتعلمون هذه المسألة ولا يتكلمون طول الوقت. فيصبح كلامهم يصير بس هو كاتب في الجريدة طول الوقت ينتقد، عمره ما قدم مقترح. يعني مثلا في واحد ينتقد بس يقدم لك فكرة شلون تعمل مؤسسة فلانية، شلون تحل المشكلة بطريقة فلانية، مقترح مثلا لعمل كذا، فتلقى يعني النقدة منه فائدة على طول. وفي واحد يستهزئ طول الوقت يعيب على الناس ويعيب على بس عمره ما اقترح مقترح. أكو كاتب صار له فوق 15 سنة يكتب، عمره ما كتب مقترح للدولة، عمره ما كتب حاجة عملية. يعني ممكن أنت تقرأ مقالة الله تروح تسوي شيء، ما تسوي شيء، بس لما تقرأ المقالة تشعر باستياء، تسب لك أحد من المسؤولين، تنزعج أكثر من الدولة، بس هذا اللي يحصل معك. والعجيب أن الشخص هذا يروح يقرأ المقامة ثانية. يعني مثلا أنا شخصيا لو شفت برنامج وشعرت بالاستياء ما أشوفه مرة ثانية، ما له داعي، لأن البرنامج أول شيء مفيد هو ولا مو مفيد، سؤالي دائما ممتع ولا مو ممتع. يعني أنا مثلا ليش أشاهد التلفزيون؟ يا أما أبي أستفيد، يا أما أبي معلومة أخذها وأنقلها لشيء ثاني لعمل أو كذا، يا أما أبي أستمتع بس أنا قاعد أطالع شيء فكاهي مضحك وكذا، فأشعر بنوع من المتعة، أرفع ذبذباتي شوي ولا كذا. طبعا الحين قاعد أطالع دراما مسلسل، لا المعلومات اللي فيه صحيحة ولا كذا. مثل مثال الآن ذكرته، في مثال مسلسل هذا اليوم والدكتورة فوزية دريع قاعدين ندردش ونسولف في الموضوع هذا، فطلعنا إيش كثر أخطاء في بعض يعني الأشياء الدرامية. فمثل برنامج شو اسمه، هو مسلسل، أنا حقا ما شفت المسلسل كله، شفت حلقة منه أو جزء أجزاء منه، ثم بعد ذلك قرأت، ثم رولي ناس لما قلت لهم ما أتكلم عن الموضوع خلنا بس أعرف وحيط فيه، لكن شفت كم مشهد ما ينطبق علميا، يعني مو صحيح. فاثنين مثلا انت حين تلقى يعني في اشياء علميه معروفه، مثلا انه ينشا عندي اب وام صالحين وبيئه ايجابيه وربوا تربيه ايجابيه وزينه وكذا، عندهم 5 عيال، يستحيل ان يكون ال5 عيال موجودين، يستحيل، او تطلع عندهم نفس الاخطاء، او ياتون بطريقه علميه اكثر، ياتون برد نفس رده الفعل لشيء معين حدث لهم في حياتهم. مستحيل كلهم يصيرون سلبيين، مستحيل، لا ما يمكن. ممكن يطلع واحد طفرة، ممكن يطلع 2 طفرة، بس مستحيل، ما يستحيل غير ذاك. هذا معروفة، هاي حقيقة علمية. مثلا من الحقائق العلمية أنك لو جبت 5 أشخاص وأصبتهم بتصرف أو عرضتهم إلى سلوك، مستحيل يتصرف 5 أشخاص نفس التصرف. مثلا 5 أزواج ل5 بنات كلهم يتصرفون نفس يستحيل هذا الشيء. وانا اتحدى يبلع عائله واحده موجوده بالكويت صار معها شيء، مستحيل لا يمكن. او مثلا شخص يكون بارانويد، يعني مثلا شخص شكوكي وعنده بارانويد يبول على نفسه، ما يصير، لان الشخص البارانويد اصلا هو عدواني، هو اصلا هو يعني يعتدي على الاخرين، هو بس ما التبول على النفس هو انسحابي، هذا سلوك انسحابي، ما يحصل لي مثلا شخص عنده شخصيه عدوانيه وكذا، ما عمرنا سمعنا بعدوانيه يتبول على نفسه، مستحيل. اللي متخوف المنسحب هذه مثلا مسائل بسيطه علميا ما تصلح انك انت يعني تفوتك. ليش؟ لان اللي يكتب السيناريو يا جماعه واللي يشجعون الناس على كتابه السيناريو يكون شخص مو متخصص وما يعمل اجتهاده. يعني تشوف لك مثلا فيلم امريكي ساينس فيكشن، كم فيلم عربي او مسلسل عربي شفته ساينس فيكشن اللي هو خيال علمي؟ ولا واحد، ولا فيلم ولا مسلسل. ما عندهم العرب ما عندهم شيء خيالي، ما عندهم شيء علمي، ما عندهم شيء للمستقبل، هم فقط يرون شو اللي صاير من مشاكل في البيت الفلاني بس، وهاي سالفتنا. فانا مثلا لو شفت شيء كذا، يعني مثلا اقول هناك كاتب سيناريو يكتب كذا، يروح عند العلماء يسال المختصين كذا، ما يطلع الروايه الا هو، مو يحط افكاره، افكارك غلط، خاصه اذا انت مو مختص متخصص. يعني فاقول يعني انا مثلا شفت مسلسل ما عادي. انا مثلا شفت حلقه شيء ما شفت شيء، او شيء معلومات غلط ولا كذا وكذا، وبعدين مزعجه المساله، شو الفائده؟ ليش اطالعها؟ طيب اجيب لي نفسي ذبذبات منخفضه، ليش اجيب نفسي حزن زعل غضب كذا، اخذ فكره مو زينه عن الناس عن البشريه عن المجتمع؟ ليش؟ يقول لك لا والله مو حقائق، يقص عليك اللي يقول لك هالحقائق. في ناس سعيدين جدا في حياتهم، انت ما قاعد تشوفهم عندك مشكله؟ ليش انت قاعد تجذب في حياتك اشياء مو زينه وقاعد تشوف اشياء مو زينه؟ حكمل في هذا الموضوع، فتابع في لقائنا القادم باذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.